الحمد لله، الحمد لله الملك العزيز الوهاب، إليه أدعو وإليه متاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين الأواب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى والألباب، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الجزاء والحساب. أما بعد، فاتقوا الله رحمني الله وإياكم وأطيعوه، واحذروا سخطه فلا تعصوه، يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورًا تمشون به ويغفر لكم. عباد الله، سورةٌ عظيمة لها وقعٌ على نفس كل مؤمن، تزيد الإيمان وتقشعر منها جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يقرأها على منبره، حتى حفظها عنه بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما روى ذلك مسلم وغيره. وإنها لبسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يقسم سبحانه بالقرآن، وله أن يقسم بما شاء، وليس للعبد إلا أن يقسم بالله جل في علاه. ثم يذكر إصرار الكافرين بأنهم في عجب من إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يقول لهم أن هناك بعثا وجنة ونارا، وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهو الذي يعلم ما تنقص الأرض منهم وما تأكله من أبدانهم، ويعلم أين تفرقت أجسادهم، وعنده كتاب حفيظ، فالعلم شامل والكتاب حافظ، فلن يضر المكذب إلا نفسه. فهم في أمر مريج، فمرة يرمونه بالسحر، وتارة بالجنون، وأخرى بالشعر، ورابعة يسخرون ويستهزئون عليهم من الله ما يستحقون. وجعلوا القرآن عظيم، وهذا داب المجرمين في كل زمان، ويا ليتهم نظروا كما أمروا، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فقد بنى الله السماء ووضع الأرض وأقرها بالجبال الراسيات، فاحمدوه سبحانه وأتم لكم النعم، فقد امتن بقوله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فهو الذي يأمر السماء فتمطر، يرزق قوما ويمنع آخرين، ينبت عشبا ويمسك آخر، كله بفضله ورحمته وسعة رزقه. وقد امتن بإنزال الماء ولن يمنعه وربي إلا بذنب أو إعراض معرض. ويا الله، ما أعظم ذلكم الموقف، حين ينزل سبحانه الماء على بلدة ظامئة أرضها، فانظر كيف تعود لهم النظرة ولأرضهم الحياة بعد اليباس. فكذلك خروجكم من القبور عباد الله، يحييكم بعد موتكم. فتأملوا ولا تكونوا كمن قال الله عنهم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. فهؤلاء كذبوا فعذبوا، فتنبهوا أن يصيبكم ما أصابهم. وكل الأمم مجموعة يوم القيامة، لأن الذي خلقنا أول مرة قادر على أن يعيد خلقنا وهو أهون عليه. فقد قال جل شأنه أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فخذوا الاستعداد عباد الله، فالله سبحانه لا يخفى عليه من أمور عباده شيء، فما أعظم علمه وقدرته وإحاطته. فهو الخلاق العظيم القائل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهو الذي خلقك ويعلم ما تكنه نفسك وما يوسوسه صدرك وما تسير إليه خطاك، يعلم ما تفعل ويراك، يعلم خلوتك وسرك ونجواك، فاستحي من نظره إليه سبحانه. واعلم عبد الله أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فلن تتلفظ بالكلمة وتذهب سدى. كل ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وتعلم خطير ذلك إذا حلت بك ساعة الكرب التي قال عنها جل شأنه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، واجعل خير لحظاتنا لحظة نلقاك فيها يا رب العالمين. استعدوا لهذه اللحظة عباد الله، وحذاري حذاري من الغفلة عنها. استعدوا للرحيل فما أقربه، وتنبهوا من الغفلة فما أشد عواقبها. يوم يقول قرينك من الملائكة: هذا ما لدي عتيد. فيشهد عليك يوم القيامة فيحضر ما كتبه من حفظ أعمالك، والجزاء من جنس العمل. فيقال لمن يستحق النار: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ثم يقول القرين من الشياطين: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فيأمر الجبار جل جلاله أمرا وهو الذي لا غالب لأمره، ويحكم حكما وهو الذي لا معقب لحكمه، فيقول: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. أرسلت لكم الرسل وأنزلت الكتب وبينت لكم كل أمر من أمور دينكم، ما يبدل القول لدي، لن أخلف ما وعدت، ومن أصدق من الله قيلا، وما أنا بظلام للعبيد. سبحانه لا يظلم أحدا. وهاكم الموقف الذي تقشعر له الجلود وترتعد منه الأبدان ويخافه كل مؤمن بالقرآن. يوم ينادي الله جهنم في يوم الكرب والخطب والشدة: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم فضول الجنة، فيسكنهم الله في فضول الجنة. رواه مسلم، وهو وعده الحق. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. فيوم القيامة تدنو الجنة وتقترب من المتقين، فينظرون ما فيها من النعيم والحبور والسرور. فهي لكل أواب رجاع تواب في جميع أوقاته، عابد داع مستعين خائف راجل لربه، محافظ على أوامره، متمسك بتوحيده وسنة نبيه، يخاف ربه بالغيب في حال مغيبه عن أعين الناس، في حال مغيبه عن أعين الناس. فتلكم مقاييس الإحسان ومعايير الإخلاص عندما يجيء بقلب منيب فيسمع ما يرضيه. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. ادخلوها دخولا لا آفة معه ولا سقم، وبقاء لا زوال معه ولا موت. لهم فيها ما يشاءون وأعظم منه المزيد. إذا اجتمع أهل الجنة في الجنة فقال لهم الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وبحمده. رواه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله وتأملوا من مضى من الأمم، إذ يقول سبحانه: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، فلا منجي لهم ولا محيص من العذاب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون من الذنب والتكذيب والاستهزاء، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فالتسبيح يفتح المغلق ويزيل الهم ويطرد الغم، واستمع بقلبك يوم ينادي المناد، وهو إسرافيل عليه السلام من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة أي المزعجة العظيمة المهولة بالحق بلا شك وريب. ذلك يوم الخروج من القبور الذي انفرد به الحي الذي لا يموت. ولذا ذكر سبحانه: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، فهو على كل شيء قدير. نحن أعلم بما يقولون مما يحزنك يا محمد، وما أنت عليهم بجبار، فلن تجبر هؤلاء على الهداية والاستقامة، فما عليك إلا البلاغ. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فتأملوا القرآن واتعظوا بما فيه، وتأملوا حكمه ومعانيه، وتقربوا به إلى ربكم، وارجوا رحمته وخافوا عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وصلوا وسلموا على من أرسل بالحق محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أمركم الله بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره والدرجات العالية من الجنة. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن أذلاء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغيثا مغيثا هنيئا مريئا، صحا غدقا عاما نافعا غير ضار. اللهم أغث البلاد والعباد، واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اشدد عضده بولي عهده، واحفظ جنودنا على حدودنا وفي الثغور، وردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.